وعليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، في ثلاث حاجات بس عايزه اتكلم فيها يا اخواتي قبل ما ابدا. عايزه بس نوضح المشكله اللي حصل المره اللي فاتت، ان احنا كنا بنسال عن خال الام. بصي يا نهله، عن خال الام وعم الام، وهل هم محارم لنا ويجوز احنا نكشف عورتنا او نكشف جزء من زينتنا او الزواج منهم وكل هذه الاشياء. طبعا الموضوع المره اللي فاتت كان فيه لبس كتير جدا، واضح يا اخواتي كده. خال الأم، خال الأم محرم للأم ومحرم لبنتها ومحرم لبنت بنتها. يبقى للبنت محرم للبنت الأخت، وإن إيه؟ وإن نزل. خلاص يا بنات، محرم للأم، لأم البنت، يعني أنا خالي يبقى محرم ليا، ومحرم لبنتي، والبنت بنتي، وإن نزل. خلاص، وهكذا العم. دليلنا ايه؟ وبنات الاخ وبنات الاخت، وان نزل. الموضوع خلاص كده اتقفل، الموضوع كده واضح يا بنات. في اي مشكله في الجزئيه دي اللي احنا كنا المره اللي فاتت كان امي عم امي، الموضوع كده واضح، مفيش مشكله خالص. الجزئيه الثانيه اللي البنات كانوا بيسالوا فيها، موضوع الطبيب المسلم، الطبيب المسلم أم الطبيبة الغير مسلمة. طبعا الموضوع فيه سعة، الموضوع فيه سعة يا بنات، لأن كل احنا الموضوع الأولاني ده ما فيهوش اجتهاد وما فيهوش فتاوى، لأن ده خلاص الموضوع خال الأم وعم الأم وهكذا، ده ما فيهوش خلاف خالص، لأن ده تشريع. طيب احنا هنيجي بقى نتكلم على مشكلة الطبيب المسلم أم الطبيبة الكافرة. لو احنا دلوقتي قدامنا طبيب مسلم رجل وطبيبة كافرة، انا هقدم ايهما في الكشف؟ دي بقى طبعا العلماء لهم اصلا فيها، طبعا هو الموضوع فيه ساعة. خلاص يا بنات، الموضوع فيه ساعة حسب ما انت تشوفي المفسده والمصلحه. يعني انت ممكن يكون الطبيب المسلم امن عليكي او امن عليكي عن الطبيبه الايه الكافره، لان ممكن هترتب عليها اذى، تقصد انها تاذيكي في بدنك وفي نفسك في الحاله دي، او هو مشهور عنها كده، مشهور عنها كرهها للمسلمات. ففي الحاله دي انا هقرب لها للرجل الايه؟ الرجل الطبيب المسلم، هيكون اقرب ليا. فانت هتنظري، يعني هو الموضوع مش على الاطلاق هو ده اقرب ليا ولا اقدم الطبيب المسلم، انا اقدم الطبيبه الكافره. هي حسب المفسده والمصلحه، هتقاس حسب المفسده والمصلحه. خلاص؟ يعني طبيب مسلم ملتزم على خلق على دين، هيبقى امين عليك، امين على هيشوف من الجسد ما يكفي. يعني احيانا انت تروحي طبيب مسلم تبص تلاقيه سبحان الله يكشف من تحت الثياب، ولا ينظر ولا يلمس الجسد مباشره، تبص تلاقيه عنده امانه شديده جدا. وتبص تلاقي راح لطبيبه كافره، ممكن تكون تاذيكي في بدنك، تاذيكي في نفسك، تاذيكي في اي شيء. فايهما يقدم؟ الطبيب المسلم. طيب انا عندي طبيب مسلم مش محترم، مش اخلاقه كويسه، وعندي طبيبه كافره غير مسلمه، بس عندها يعني اتوسل فيها او معروف عنها ان هي غير غليظه على المسلمين، وانها غير يعني لا تكرههم وهكذا، طبيبه كافره. يبقى انا يوم هقدم يا بنات هنا في الحاله دي الثانيه، اقدم الطبيبه الكافره عن الطبيب المسلم. الطبيب المسلم مش امين، هو مش محترم، مشهور عنه كده. خلاص؟ يبقى انا الموضوع مش على الاطلاق يا بنات، انا ايهما هقدم؟ انا اروح على طول للطبيب المسلم افضل من الطبيبه الكافره، ولا اقول للطبيبه الكافره امل من الطبيب المسلم؟ الموضوع فيه سعه، لان العلماء قالوا المفسده والايه؟ والمصلحه، حسب المفسده والمصلحه. واحنا ادينا مثال طبيب مسلم ممكن يكون عندي امين على عن الطبيبه الكافره، وممكن الطبيبه الكافره تكون عن ليا اقرب لي، او احسن لي، مش اقرب لي، احسن لي او امن ليا من طبيب مسلم يكون مش محترم، عيني زايغه، خلقه سيء وهكذا. خلاص يا بنات، يبقى احنا الموضوع كده. ايه تاني كنا اتكلمنا عنه؟ كان في سؤال تالت يا بنات ولا ايه؟ ولا كده خلاص الاسئله بتاع المره اللي فاتت؟ وصلنا لحد ايه المره اللي فاتت؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب انا عايزه بس عايزه اتكلم على جزئيه برضو بالنسبه لخال الام وعم الام وخال خال امي وعم عم امي، كل هذه الاشياء طبعا الشرع زي ما احنا قلنا ان هو يجوز ان تكشفي جزء من جنس الانثى. ولكن تعالي بقى احنا نبص يعني انت كطبيعتك كامراه، تبصي تلاقي ممكن خال امك او عم امك ده انت ما شفتيهوش خالص، او هو ما شفتيش خالص، هو ما شفتيش خالص وما يعرفتيش، وهو مثلا يعني شاب صغير مش راجل كبير مثلا، يعني ممكن يبقى كده، وانا بنت يعني فيها فتنه وفيها جمال وفيها وفيها. طب في الحاله دي بقى يا بنات هو يجوز انك تكشفي جزء من الزينه، ويجوز انك انت شعرك يتكشف جزء من الزينه اللي احنا عارفينها اللي انت بتزرعي المحارم. طيب انا في الحاله دي بقى يعني اخد بايه؟ اخد بايه يا بنات؟ هاخد بقى ان انا خلاص ده محرم ليا وانا هروح بقى اكشف شعري واكشف الزينه وجزء من ذراعي وجزء من صافي وكده؟ ولا انا هاخد بايه بقى يا بنات؟ انت هتشوفيه كان انت اول مره تشوفيه اصلا، هو ممكن يستن بيك وانت تستني بيه، هو محرم بس خلاص. انا في الحاله دي بقى ايه؟ هحاول اخد يعني بايه؟ يعني بالاسلم وبالاحوط ليا من الايه؟ من درء الفتنه ودرء النفس. هو يجوز يجوز زي ما تقول كده بتقول حياه. يعني سبحان الله انت احيانا تبقي امام والدك ما فيش بتخجلي، يا دوبك هو بس يعني الشعر يكشف بس. يعني في ناس كده بيجي بنص فم والحاجات دي امام والدي ما اقدرش، مع ان هو يجوز، يجوز كشف اكتر من كده، يجوز كشف نص لحد الركبه، يجوز يجوز كل ده. ما جرت بيه العاده، ما جرت بيه العاده، انت بتكشفيه من حرمك خلاص. ايه نايمه وانكشفتي خالص وتكشفتي خالص، والدك يغطيك زي ما احنا بنقول كده بالعرف بتاعنا، ويجوز مفيش مقتمه خلاص. يبقى الموضوع ده كده خلاص يا بنات اتفهم. هنيجي بقى يحرم من الرضاع ما يحرم من الايه يا بنات؟ من الايه؟ من النسب. قد جاء في السنه النبويه الشريفه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك ان المحارم للمراه كما يكونون بسبب النسب اللي احنا ذكرناهم الحلقه الماضيه، يكونون ايضا بسبب الايه؟ بسبب الرضاع. فقد جاء في صحيح البخاري عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: ان افلح اخا ابي قعيس جاء يستاذن عليها وهو عمها من الرضاعه بعد ان نزل الحجاب، فابيت ان اذن له، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنعت، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان اذن له. خلاص؟ والحديث ده في البخاري. في الحديث ده يا بنات وعندي حديث ثاني او روايه ثانيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا تحتجبي منه فانه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، اللي هو الجزء من الحديث اللي احنا ذكرناه في الاول والحديث في مسلم. يبقى كل ما بينك وبينه رضاع يحرم ايه؟ يكون محرم لك ويحرم ان تتزوجيه، ويجوز ان تكشفي او تكشفي جزء من الزينه امامه كما تكشفي عن اخوك من الرضاع، مثل اخوك من النسب، مثل اخوك من ايه؟ مثل اخوك من الرضاع. خلاص يا بنات؟ تعالي بقى نفصل حته ثانيه، محارم المراه من الرضاع مثل محارمها من النسب. بس خلي بالك برضو احنا كطبيعه المراه وكطبيعه ان بنت بتبقى مخلطه محارمك من النسب اكثر من محارمك من ايه؟ من الرضاع. بس هو ده تشريع. يعني انت مثلا ابوكي الاب، هل انت بتبقى يعني بتبقى انت امامه مثل ما ابيك من الرضاعه، او اخوك اللي من النسب مثل بتبقى اخوك من الرضاعه ثابت من النسب، وهكذا. طبعا بتختلف، بس هو شرع يجوز تظهري امامه ببعض الزينه، يجوز ماشي، لكن برضه الزواج ممنوع الزواج. صرح الفقهاء متبعين ما دل عليه القران والسنه بان محارم المراه بسبب الرضاعه ده اجماع بقى، اجماع الفقهاء، مثل محارمها من النسب، فيجوز لها ان تبدي زينتها لمحارمها من الرضاعة كما تبدي زينتها من محارمها من النسب، ويحل لهم النظر من بدنها ما يقل له لايه؟ لمحارمها من الايه؟ من النسب. خلاص يا بنات؟ يبقى اي حد بينك وبينه علاقه رضاع او رضاع، يبقى انت كده محرمه عليه الزواج ويجوز لك ان تظهري ببعض الزينه او تبدي بعض الزينه امامي. خلاص شوفي بقى قيسي كل من يحرم عليك من النسب يحرم عليك مثل من الرضاع. خلاص طيب المحارم بسبب المطهره، والمحارم المرأة بسبب المطهرة هم الذين يحرم عليهم نكاحها على وجه التأديب، مثل برضه محارم من الايه؟ من النسب. زي ايه؟ زوج الأب، حماتي، مرات ابنه، ما ينفعش الراجل يتزوج مرات ابنه، ما ينفعش الراجل يتزوج حماته، خلاص؟ طيب، فالمحارم بالمطهرة بالنسبة لزوجة الأب هو ابنه من غيره، وبالنسبة لزوجة الابن هو ايه؟ أبوه اللي هو حماها يعني، وبالنسبة لأم الزوجة هو إيه؟ الزوج اللي هي تعتبر إيه؟ تعتبر حماته. طيب، وقد ذكر الله تعالى آية في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبنائهن، الآية إيه؟ يبقى إحنا يا بنات نعرف دلوقتي المحارم بسبب المطهرة عندي ثلاث أنواع. بالنسبة للرجل تحرم عليه ايه؟ حماته. تحرم عليه ايه تاني؟ بالنسبه للرجل تحرم عليه الحماه، ام زوجته يعني حماته. بالنسبه للرجل مرات ابنه، ماشي؟ طيب احنا قلنا خلاص كده، يبقى زوجه الاب وزوجه الابن، وبالنسبه لام الزوجه هو الزوج. خلاص يا بنات، يعني واحد حماته دي بالنسبه له تبقى ايه؟ محرمه عليه تحريم ابدي. مرات ابنه محرمه عليه تحريم ابدي. بالنسبه للمراه ايه بقى؟ حماها. طب اخو حماها برضه تحريم ابدا. خلاص؟ طيب احنا بقى عايزين نشوف، احنا المحاضره بتاعتنا دي اصلا او الباب بتاعنا هنا اسمه ايه؟ صله الارحام او فرض صله الارحام. ام الزوجه، ما هي الام الزوجه الحما يا سدوى. خلاص؟ وبنت الزوجه التي دخل بها. خلاص دخل بامها يبقى تحرم عليه تحريم ابدي. خلاص؟ يبقى هم المحارم التي يجب عليك زيارتهم هم من لا يغلق الرميض الله يغلق. النوع الاول رحم محرم على التأبيد. يعني على التأبيد يعني مش معلق بحاجه معينه، يعني مثلا مش بعله معينه، واذا زالت العله يبقى فيه هنا في الحاله دي ايه؟ يبقى خلاص هو كده يجوز مثلا ان انا اتزوجه. زي ايه مثلا يا بنات؟ زي الجمع بين الاختين، والجمع بين الخاله المراه وخالتها او عمتها، ده تحريم ايه؟ تحريم مؤقت مش مؤبد. لكن الرحم على التأبيد، ضابط الرحم عند الفقهاء ايه؟ كل شخصين بينهما قرابه، ولو فرض احدهما ذكر واخر انثى لم يحل لهما ايه؟ ان يتنكحا. يعني لو احنا دي هما بينهما قرابه وهو ده راجل وده ست، يبقى ما ينفعوش ان هما ايه؟ يتجوزوا. مثل ايه؟ مثل الاباء والامهات بالنسبه لاولادهم، والإخوة والأخوات والأجداد والجدات، وإن علوا وآباؤهم وأجدادهم وأجدادهم. النوع الثاني من الرحم، رحم غير محرم. يعني يجوز إنك تتزوجيه، يجوز إنك تتزوجيه. زي إيه يا بنات؟ مثل بنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات وهكذا. هنا لو في رجل وامرأة، يعني ابن خالك يجوز لك أن تتزوجيه، ابن خالتك ابن عمتك وهكذا. هم رحم لك، ايوه نعم رحم لك، ولكن ايه نوع تاني؟ تعالي بقى نشوف ايه راي العلماء في الصله بقى، في صله النوعين، النوع الاول والنوع الثاني. اتفق الفقهاء على وجوب صله الرحم المحرم اللي هو لا يحرم عليك الزواج منه. ده يجب عليك ان تصليه. هم دول اكيد رحم يعني. واختلفوا في صله الرحم غير المحرم اللي هو يعني ابن خالك ابن عمتك. طب تعالي بقى الاجماع او الجمهور على ايه؟ الجمهور على انه يجب صله جميع الاقارب محرما كان او غير محرم، وهو الذي يتفق مع عموم الادله الوارده في وجوب ايه يا بنات؟ صله الاقارب. ولكن الاولويه بتبقى لايه بقى يا بنات؟ الاولويه بتبقى للاقرب فالاقرب. خلاص؟ تعالى نشوف قول ابن العثيمين رحمه الله في موضوع الاولويه في صله الرحم: وكل من كان اقرب كانت صلته اوجب، فصله الاخ اوجب من صله العم، إلا أن يكون هناك سبب يقتضي أن يوصل العم فأكثر من صلة الأخ. زي إيه مثلا؟ لو كان العم أشد فقرا مثلا، أو كان مريضا يحتاج إلى التردد عليه لعيادته أو نحو ذلك. والذي ينبغي، ده كلام ابن عثيمين يا بنات، والذي ينبغي لواصل الرحم أن يتنبه لأمر مهم جدا، أن يقصد بهذه الصلة يا بنات عبادة. كلام ابن عثيمين، أن يقصد بهذه الصلة التقرب إلى الله عز وجل بثوابه الذي وعده الله عز وجل بإذن وصله. يعني مثلا ما يجيش مثلا انا قطع اخويا وما فيش بيني وبين صله او ما متخانقين او عندنا مشاكل، وهروح مثلا انا بزور خالتي او بزور ابن خالتي او بزور بنت، او قطع اختي ما بكلمهاش مخصماها وبزور بنت خالتي، بيوصف لبنت خالتي دي مش صله، دي مكافأة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي يصل من قطعه. لما انا اكون اختي، انا قطع اختي وانا بروح ازور بنت خالتي، بقول دي صله رحمي. اه ماشي دي صله رحمي، بس انت بتزوري بنت خالتك ليه؟ هل عشان تطيها ولا عشان بتكافئها على انها بتزورك؟ انت بتكافئها على انها بتزور، لان انت لو بتصلي الرحم كان من اولى لك ان تصلي رحمه؟ تصل المقطوع الاقرب لك، تصل المقطوع الذي هو اقرب لك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الواصل من يصل من قطعه. يبقى احنا عارفين ان الصله تكون الاقرب في الاقرب. طيب وكمان زي ما ابن العثيمين رحمه الله يقول ممكن انا انسان يعني عمي او خالي او بنت خالي او مثل اللي هم صله الرحم اللي مش اقرب ليا في لي اقرب، بس محتاجين صله ليهم، لان الصله بتكون بايه يا بنات؟ الصله تكون بالزياره، تكون بالانفاق لو هو فقير، بتكون بالعلاج لو هو محتاج. يعني الصله مش ان انا ازوره بس، ان انا اقدم له كل وسائل الراحه، كل وسائل البر، كل انواع البر اتقرب ايه اعملها افعلها بنيه ايه؟ بنيه الصله. ففي الحاله دي القريب الذي هو اقرب لك يكون ايه اولى من قريب ليس بحاجه لك. يعني اقول في اه ما انا كده كده مش قطعاه وبزوره وبوده وبتصل بيه في التليفون، بس هو مش محتاج مني فلوس، مش محتاج مني ان انا اسال عنه عشان هو صحته كويسه، اما خالي ده او بنت خالي دي مريضه وهكذا. مفهوم يا بنات؟ طيب هل صله الارحام تلزم الرجال دون النساء؟ صله اولاد العم طبعا احنا هنتكلم في ضابط المراه تصل الرحم ازاي، ده في ضابط. انت تصلي يعني تصلي اذا سمح الزوج في وجود محارم. الصله تكون اذا سمح الزوج في وجود محارم، خلاص؟ طيب تعالي بقى نشوف هل الصله للرجل صله الارحام تلزم الرجل والمراه؟ طبعا يا فاز بالهاتف، بس طبعا بين الرجل والمراه بيبقى في طبعا يعني هتتصل بزوجته وهتتصل بولاد البنات وهكذا. يعني الصله يا بنات مش لازم انا بقى هتصل واسمع صوتهم ويسمعوا صوتي، يبقى في موده ورحمه بيننا. اذا رفضوا صله الرحم قال ايه؟ كاسا ان قطعتهم. لا ما هم لو رفضوا الصله انت يعني بتبليها بلاله، انت خلاص اهم حاجه ما تبقيش قطعه، تتصلي بيهم ولو هم صدوكي تتصلي تطمني عليهم مره واثنين، بعد كده هم اصروا بقى في الصد انت كده مش قطعاهم. هتجيلك مناسبه هتقابليهم في مكان هتقولي سلام عليكم وهتسلمي عليهم، لان انت في قلبك او في نيتك ناحيتهم ما انتش قطعاهم، خلاص؟ طبعا يا فجوة هو في الموضوع يا بنات مش زي ما احنا قلنا الصله ايه يا بنات؟ الصله ان تصلي من قطعت، اهم حاجه ما يكونش عندك خصومه او عداوه او قطع، سواء قطع بالخصام او قطع بعدم السؤال وبعدم الصله وبعدم الزيارات يعني لمده طويله. فطبعا هي بتبقى في وجود بين المراه والرجل، مش زي الرجل للرجل والمراه للمراه. هنشوف الضوابط دلوقتي. طيب طبعا احنا عندنا الايات والاحاديث، الايات بتدل او بتحث على صله الارحام، والحث والخطاب يكون عام في او يخص الرجل والايه والمراه، والعقاب الذي ذكر لقاطع الرحم ذكر لمن؟ يعني خطاب عام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه قاطع رحم، وهذا يعم الرجال والايه والرجل. طيب طب هل صله الرحم بدون اذن الزوج؟ دي مهمه جدا والعلماء اتكلموا فيها كتير جدا وفيها برضه اختلاف، عشان اما اقول راي مخالف ما الاقيش البنات ايه نازلين عليها سمح. خلاص يا بنات؟ اولا تعالي نتكلم كده على موضوع ان الست تخرج باذن الزوج ولا لا. لا يجوز للمراه الخروج، ده الراي اللي هو يعني ايه بالاحوط والراجح ان شاء الله، لا يجوز للمراه الخروج من بيت زوجها الا باذنه ولو كانت لزياره والديه، لان وينبغي تعالى نكمل الاول، ينبغي له ان ياذن لها حتى تتمكن من صله الرحم، هذا واجب الرجل بقى. طب هو لو ما اذنش؟ لكن ان منعها من الزياره لزمتها الطاعه، وليس له ان يمنع والديها من زيارتها او الكلام معها. اختلفوا الفقهاء بقى المساله دي، فذهب الحنفيه والمالكيه انه ليس له ان يمنعها من زياره والديها، ماشي؟ وذهب الشافعيه والحنابله الى ان له ان يمنعها ويلزمها ايه؟ الطاعة، فلا تخرج إليهما إلا بإذنه. وقال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة قاعد زوجها اوجب عليها من امها الا ان ياذن لها. الكلام ده بقى يا بنات برضو يعني حسب الوضع. انا دلوقتي اصلا انا بزور امي وابويا، انا بزور امي وابي ومش قاطعاهم، ما همش زعلانين مني وما فيش مشاكل خالص. ولو انا سمعت كلام زوجي وانا يعني دايما كده بص لي عندنا في مصر تقول لك ايه، تقول لها معلش يا امي لا السنه دي معطلة معايا شويه مش عارفه اجي لك النهارده، تقول لك ايه حبيبتي لا اسمعي كلام زوجك انا مش زعلانه مني. طيب بالله عليكي انت بقى هتروحي تقولي لزوجك لا صله الرحم دي واجبه وانا غصب عنك هروح ازور امي وابويا؟ طب لو الزوج منع، يبقى في الحاله دي انا لا يصح لي ان ارفض اذن زوجي او اعطى اذن زوجي اخرج بدون اذن زوجي واعطى امره واروح لامي وابويا، لان انا كده كده هي ما فيش قطع، انا مش هي انا مش قطعاهم، ده في صله بالتليفون وفي صله وانا لسه كنت عندهم وهم زعلانه منه وما فيش مشكله خالص. خلاص طبعا احنا جايبين هنا راي اللجنه الدائمه للافتاء لما سئلت ما حكم خروج المراه من بيت زوجها من غير اذن والمكتفى بيت ابيها من غير اذن زوجها؟ اجاب ده ايه؟ لا يجوز للمراه الخروج من بيت زوجها الا لاذن لا لوالديها ولا لغيرهم، لان في ذلك من حقوقه عليها، الا ان كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج، حاجه بقى شرعيه. انت ومما يدل على اشتراط اذن الخروج او اذن الزوج في زياره الابوين ما جاء في الصحيحين عن في قصه الابل وقول عائشه رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم اتاذن لي ان اتي ابوي؟ طبعا العلماء استدلوا وخدوا ان راي ان اذن الزوج للخروج لزياره رحمها او زياره والديها لابد ان يكون باذن ايه؟ باذن الزوج. قال العراقي في طرح التسريب قولها أتأذن لي أن آتي أبوي فيها أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها بخلاف ذهابها لحاجة الإنسان فلا تحتاج فيه الإذن كما وقع في هذا الحديث. خلاص يا بنات؟ يبقى أنا عندي هنا الراجح من قول العلماء باستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها إن لا يجب زيارة رحمي أو والدي، الوالدين طبعا المقربين الأكثر الا باذن الايه الزوج، لان احنا بيبقى ما فيش قطع اصلا، هو ما فيش قطع، هو ما فيش قطع، هو في صله. خلاص يا بنات يبقى هو الضابط بقى في الموضوع ده، انا هو الموضوع سبحان الله ما يبقاش انا بيني وبين امي صله وبيني وبين ابويا صله وزوجي بيعمل لي مشاكل او زوجي ما اذنليش بقول له لا والله ده انا هخرج ان شاء الله حتى تطلقني ده الا امي وابويا، ما ينفعش ما ينفعش يا بنات. ده فرضا انا مثلا هروح ازور بنت عمتي عشان ابارك لها في فرح ولا حاجه، ولا اقول له صله الرحم انت عارف معنى صله الرحم ايه؟ بس صله الرحم دي فريضه برضه ما ينفعش. هيبقى بالحسن بقى لو انت فعلا الام محتاجه رعايه او الاب محتاج رعايه هيبقى بالحسن بقى، بالحسن مش بالعند، بالحسن وبالملاطفه وبالاذن وعشان كذا وتحببيه وتقولي له هتاخد اجر هتعيني على صله رحمي هتاخد اجر وفضل سيره الرحم كذا وكذا وانت لو اعنتني ان شاء الله هتاخد اجر معايا. خلاص يا بنات انت بقى نشوف بالنسبه لعوره المراه لمحارمها وعوره المراه امام المراه وعوره المراه امام المراه الغير عوره المراه امام محارمها كالاب والاخ والابن وابن الاخ وهي بدنها كله الا ما ظهر او ما يظهر غالبا كالوجه والشعر والرقبه والذراعين والقدمين. خلاص الدين الكلية او الجسد الكلي لا يجب ان يكشف الا الزوج. انا اقول لك الزينه مقصوده بالزينه هنا يا بنات ايه؟ العلماء قالوا بالزينه موضع ايه؟ موضع الخاتم اللي هو في بيبقى الايد، وموضع السوار اللي هو الذراع، وموضع القرط اللي هو في الودن، والقلاده اللي هي في ايه؟ في العنق. هم دي المواضع الزينه اللي المراه تتزين فيها، فهم قاسوا ولا يبدين زينتهن. الزينه هنا هي بقى يعني حته من الرقبه، حته من الذراع، ودنك، ايدك، مكان الاسوره وهكذا. خلاص يبقى هي دي العلماء قالوا ان هذه الزينه التي يجب ان تظهريها امام ايه؟ امام المحارم مثل الاب والاخ والابن وابن وهكذا. اما الزوج فلا ايه؟ فلا حدود للزينه. جميل جسد المرأة للرجل. خلاص فهمنا يا بنات؟ طيب تعالي بقى نشوف في الصفحة اللي بعدها نهر 10 آية، مين شغال معايا مسلمة ولا نهلة؟ طبعا احنا جايبين راي العلماء في الجزء الذي يظهر او العوره التي تظهر امام المحارم. احنا كده بنتكلم امام. قال ابو بكر الجصاص رحمه الله في تفسيره: ظاهره يا ظاهر الايه او ظاهر التحريم او ظاهر ابداء الزينه يقتضي اباحه ابداء الزينه للزوج ولمن ذكر معه في الايه يعني من الاباء وغيرهم. ومعلوم ان المراد المراد بموضع الزينه هو الوجه واليد والذراع. خلاص. فاقتضى ذلك اباحه النظر للمذكورين في الايه الى هذه المواضع وهي مواضع الزينه الباطنه. خلاص. طيب وما عدا الزوج والبنات، ما كل ده بنتكلم للمحارم اللي هم ذكروا في الايه الا الزوج. الزوج ذكر برضه من المحارم بس هو الزوج. يعني احيانا كده بلاقي ترقيص، بنلاقي يعني تفريط من الاخوات ان هي ممكن تقعد بحاجه شفافه جدا امام اختها، انا قصدي امام ابنها، امام اخوها، امام زي اللي بتقعد دي امام الزوج. خلاص. تعالى نشوف في راي تاني. والرجل ايضا نظر نظر الى الوجه والرقبه واليد والقدم. يعني كل العلماء اجازوا او اجمعوا على ان هذه الزينه التي تظهر او تظهر بها المراه او تبديها المراه امام ايه؟ امام المحارم. خلاص احنا عرفنا الزينه دي كده يا بنات، خلاص ما فيهاش مشكله خالص. طيب عرفنا امام المحارم، طب تعالي بقى عشان حته مهمه جدا، امام المراه والمراه. امام المراه والمراه. طبعا الموضوع ده احنا عندنا كنساء في المجتمع الاسلامي حصل لنا تفريط كبير جدا. تفريط كبير جدا في موضوع الزينه العوره دي. طبعا احنا عندنا لما هنيجي نبص في اخر الصفحه يا مسلمه، عوره المراه امام النساء او المراه امام المراه. طبعا راي الجمهور، خلي بالك خلي بالك، راي الجمهور على ايه؟ ان الزينه او ان العوره امام المراه والمراه ايه؟ ما فوق السره وتحت الرده. من فوق سرتك، من فوق كده وانت طالعه، دي ايه؟ تعتبر ايه؟ دي يجوز انك تكشفيها، ده راي الجمهور. ومن تحت بقى ايه؟ ما ايه؟ ما تحت ذلك. ده للدين امام او دي العوره بين النساء. طب يا بنات هو ده راي الجمهور ماشي على عينه وعلى راسه، ما بيقولش حاجه خالص. ولكن انا تعالي بقى دلوقتي في المجتمع بتاعنا حصل فيه فتن شديده جدا، حصل فيه تفريط كتير جدا. فبصي تلاقي خدوا هذا الراي، وطبعا في راي مخالف وهو الارجح وهو الاصوب وهو الاحوط، في راي مخالف يا فندم كده الصوت واضح، فبيقول في راي مخالف لده وهو الاصوب وهو الاحوط، هو العلماء بيفتوا بيه دلوقتي. يعني هو بصي يا بنات مقنع، سبحان الله. انت لما تشوفي يعني التخفيف والتهاون في مثل هذه الاشياء حصل بلاوي، حصل بلاوي. واحنا دلوقتي عندنا في مجتمعاتنا او في التكنولوجيا اللي احنا بقينا فيها دلوقتي، تبص تلاقي التليفونات، تبص تلاقي التصاوير، تبص تلاقي الكاميرات شغاله، لا حول ولا قوه الا بالله. واللي اصل العلماء قالوا، الفقهاء قالوا كذا كذا. طب ما انت بتاخدي من الدين هواكي، او بتاخدي من راي العلماء ده هواكي. طب ما العلماء قالوا التعدد، طب ما تخلي زوجك يتجوز عليك اثنين ثلاثه ثاني. صح يا بنات، وانا هاخد من الدين ما يوافق هوايا، بس الحاجه اللي على مزاجي هاخد راي العالم ده، الشيخ او الفقهاء قالوا ان مستوره للركبه يا ست. لا يعني انا صدري ده اكشفه وبقى الدنيا ظايطه بقى. طب ما زوجي يعجز، طب ما هو قالوا التعدد، طب ما يروح يعجز بقى، اختاري له اثنين كده يتجوزهم عليكي عشان تبقي انت بتسمعي كلام الفقهاء والعلماء. ولكن يا بنات طبعا الاحوط والافضل والراي ده يكتب العلماء دلوقتي، ولكن هم بيذكروا لك راي العلماء او راي الفقهاء عشان انت لما تسمعيه من حته ثانيه ما يحصلكيش نقص. والراي والاقرب والله اعلم ما غرض به العاده كشف مثل الراس، مثل اللي بيظهر امام المحارم هو اللي بيظهر امام المرء. بنت دلوقتي حضرتك ده العوره المغلظه، بنت بتروحي دلوقتي تبصي تلاقي في البنت لما بتيجي تتزوج او المراه عايزه تتزين او تعمل حمام مغربي او حمام تونسي او حمام فلسطيني، تبص تلاقيها العوره المغلظه. انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. طبعا الراي اللي هو يثبت به اي عالم يقول لك العوره التي او مثل ما يظهر منك امام محارمك هو اللي يظهر منك امامك ايه؟ امام النساء. فاختار ده انا بقى للضروره ان انا بروح للنساء لطبيبه نساء عشان تكشف عليا دي طبعا ضروره، دي ضروره يا بنات، دي بتبقى ضروره. طب لو انا بقى هاخد بالراي بتاع الجمهور او براي اهل العلم او براي الفقهاء ان هو من السره للرجبه، يبقى انا هاخده في الضروره، يبقى انا هاخده في الضروره، ما يكونش دي ما يكونش ده غصبي وطبعي واللي انا خلاص بتدين بيه، وده ده السمت بتاعي. ما هو لما هتظهري هذه الاشياء امام مسلمه ليكي زيك، اخت مسلمه ليكي زيك، هتستفادي ايه؟ من دي ممكن تلبسي عبايه جميله لوزار نفسكم، هتظهري الحاجات المعتاد او ما جرت به العاده كشفه، هتبقى جميله وكل حاجه برضه. ولا احنا هندخل بقى في نفاس اجساد بقى، دي جسدها ابيض ودي مش عارف ايه ووسطها كذا وجسمها، طبعا هذه الاشياء طبعا احنا خمسيناتنا بتاعي عنها. طيب طب في بقى يا جماعه حاجه تاني بالنسبه للمراه، امام المراه الايه؟ المراه المسلمه بالنسبه لامام المراه الايه؟ الام. لا، السروال امام ازاي مش فاهمه تلبسي السروال امام الام؟ بصي يا سايسه، يا سايسه اسمه سايسه، بصي يا حبيبتي احنا بنتكلم للضروره، والله هو البنطلون، هو البنطلون مش محرم لذاته، هو انت لما هتيجي تبصي البنطلون مش محرم لذاته، تبقي انت لابسه بنطلون واسع مش مش مش ضاغط على عورتك، مش مش مش مش مش مش مش ظاهر مفاتنك، عادي ما انت تلبسي البنطلون عادي مش واسع، لو بنطلون واسع العله مش في البنطلون يبقى ما فيش مشكله. وهو الموضوع برضه يا بنات فيه ساعه، يعني انت دلوقتي امام والدتك مش هتكوني زي زي زي زي النساء التانيين قدام اختك، مش هتبقى زي النساء اللي هم الغربه عنك، يعني هتبقى الموضوع فيه ساعه، الموضوع فيه ساعه. بالنسبه لها انا بتقول العمليات القيصريه، انت والله لو يعني لو انت طبعا لم تجدي امراه طبيبه مسلمه، يعني في بعض علماء دلوقتي مثلا، يعني انا مثلا لو بموت انا مش هروح الا دكتوره مسلمه، او خصوصا النساء او حتى غير النساء او تخصص غير النساء، خلاص ان هي ليست هي التي تشفي، هي مجرد سبب، هي شاطره مش شاطره بقى خلاص، انا وضع حملي على الله عز وجل، متوكل على الله عز وجل هو الشافي وهو اللي هي ايه ييسر الامور، ليست هي يعني ممكن سبحان الله طبيبه تكون قليله العلم او عندهاش خبره كبيره وربنا سبحانه وتعالى هو اللي هو الشافي، يكون شفاء يكون هي سبب، وممكن طبيب مشهور كبير جدا وما يكونش اكيد على داي على يديه الشفاء، الموضوع مش بكبره او بسبب الطبيب. ولما يقول لك واحده تسال مثلا شايفه تقول له يا شيخ انا دلوقتي انا اعرف صديقات ليا يقولوا لي كده، انا ما بحبش الستات الطبيبات ما بحبهمش، الراجل عنده خبره اكتر، فالشيخ يقول لها ايه؟ طالما انت عندك حاسه ان الطبيب اكفى في العلاج او في العلم او عنده خبره وهيبقى يعني ان شاء الله سبب للشفاء او كده، فروحي للطبيب المسلم. طبيب المسلم ما تروحيش للطبيب المسلم، مش مشكله، ده ضروره. طبعا انا مش مع الراي ده، انا مش مع الراي ده الا اذا عياذا بالله بقى انا رحت للطبيبه وخلاص مش ما فيش يعني حصل لي مشكله ومش عايزه ما فيش علاج او هي مش قادره تسعفني، فهيحصل يبقى انا لو هستعين بطبيب رجل في حالات الضروره. هو الموضوع للضروره يا بنات، هو الموضوع للضروره، يعني ما يبقاش فيه نشدد على انفسنا، يعني مثلا لو واحده خلاص هتموت بقى وما فيش الا دكتور رجل ضروره لاكل الميته يجوز او اجازه الشرع للضروره خلاص، لان هنقذ نفس انا برضو كده، الطبيب لو هو هيبقى سبب في انقاذ نفسي ما فيش ست خلاص، افرضي انا في بلد ما فيهاش طبيبات مسلمات وعندي بقى زي ما احنا بنقول كده طبيب مسلم وطبيبه كافره، زي ما احنا هنقول بقى مش على الاطلاق هاخد المسلم ومش على الاطلاق هاخد الكافره، انا هبص للايه للامن عليا، ممكن ده يكون طبيب مسلم يكون امن عليا، فانا هستعين بعد ربنا عز وجل ان هو يكون سبب او انا اروح له للعلاج. طيب تعالي بقى نشوف العوره بين المراه المسلمه والمراه الايه؟ هو فعلا خصوصا الاخوات اللي هم عايشين في بلاد غير مسلمه، يعني هم طبعا بيبقوا قاطع استراليا، او هو تقريبا مش موجود العوره بين المراه المسلمه. طبعا العوره بين المراه المسلمه والمراه الكافره دي برضه لها ايه؟ لها ضابط كلامي. طبعا عندنا من الايه او نسائين العلماء قالوا اي نساء الايه؟ نساء المؤمنين او نساء المسلمين، يعني الزينه ما تظهرش، الزينه دي ما تظهرش الا نساء المسلمين. وخد بيها وخد بهذا الراي الحنفيه والمالكيه والصحيح عند الشافعيه وهو عند احمد ان هو يجب ان تحتجب المرأة المسلمة امام الكافرة ولا تظهر لها جزء من زينتها اللي احنا عدلناها دي، يعني حته من ايد وحته من رقبه وهكذا الا للضروره. وفي راي تاني قال ان هو ده طالما من نفس الجنس، دي امراه ودي امراه، يبقى عوره المراه المسلمه امام المراه الكافره كعورتها امام المراه الايه؟ المسلمه. بس دلوقتي بقى في تحفظ بقى يا بنات، انت عندك الرايين اهم، يعني ايهما تمشي بيه انت ما عندكيش مشكله خالص، ده راي معتبر وده راي معتبر. لان دي كلها مسائل فروع، في الفروع ما لهاش ما هيش اصول، فالخلاف فيها وارد ومحدش ينكر على حد. بس تعالي بقى انا هبص للمفسده والمصلحه، انا هبص للمفسده والمصلحه، انا دلوقتي ايه اللي يخليني اكشف جنسي امام المراه السياسيه؟ ايه الداعي؟ الضروره؟ الضروره؟ اذا كان احنا بنقول نتحوط ما بيننا وبين انفسنا ونساء مسلمات، ما بالك باللي مش مسلمه؟ ما بالك تامن نفسك عليها ازاي؟ طبعا هتحتاجي بالاحلاق اللي بتحتاجي امامها. طب لو انت بقى ضروره وهتكتشفي قدامها في بلاد غير مسلمين مثلا، وحد بيجي يزورك من هم السفيرات دولة اللي هم يعتبروا يعني سكان البلد، بيجي يزورك مثلا او انت اتقابلتي معاهم في مكان يعني وكشفت واجبك او ما هذا، فهذا ما هو السلام. زي ما احنا قلنا هو اختلاف العلماء، زي ما العلماء قالوا ان التحريم هنا ليس لذاتي، ولكن تحريم يكون تحريم مش لانها انت كده هي بالنسبه لك انت كده كشفت العوره امامها، لا هي كده انت ما كشفتيش عوره امامها لان هي من جنسك ومن نوعك، ولكن تحريم يكون لعارض وليس تحريم كونها عوره. العارض هو ايه بقى؟ او العله هي ايه؟ العله هي الا تقصد. لان انت عارفه طبعا لما انت هتبصي تلاقي المشركين والكفار دول بيكنن كل الكفر، بيكنوا كل الكفر خلاص. يبقى هنا العلماء قالوا الاحوط ان احنا نتكشف امام المراه المسلمه، تتكشف امام المراه الكافره الا للضروره، والنهي هنا ليس كانها عوره ولكنه نهي عارض. يعني ايه عارض؟ يعني اللي سبب عارض او العله دي هتصفها هتصورها، واذا كده احنا لا نأمن بيننا وبين بعض المسلمات مع بعض، لن هيرضوا عنا ولن يكون بيننا وبينهم موده ورحمه، لان هم ودي قران وده ربنا قال كده سبحانه وتعالى. ازاي انا بقى هتاخدها وليه او ولها هي سبحان الله يرضوكم بافواههم وتأبى قلوبهم. هم تيجي مثلا تلقاها بتكلمك كويس جدا وبتتودد اليكي كويس جدا، ولكن القلوب فنحذر من هذا البلد. طيب احنا كده خلصنا النهارده، في اي سؤال يا بنات؟ دراسه الاخوات عند شيخ، طب هو المكان يعني هل بيتقدمهم وبين بعض حجاب او هما منتقبات مثلا امامه ولا هما مش منتقبات؟ مختلط ازاي يعني؟ مختلط ازاي يا سيفا؟ هو ازاي مختلط؟ يعني نساء ورجال في قاعه واحده بيدرسوا، ولا هي نساء ويدرس لهم الشيخ في وجود حائل، او هما منتقبات او في معهد؟ ده ما فيهوش مشكله. هو لو كان الشيخ على السكايب وهم يعني هم يأمنوا الفتنه، هم طب هو ايه اللي مفيش مخالطه بينهم؟ طالما هي الاخت لا تخضع بالقول وبتتعلم العلم على قدر بتكلم الشيخ على قدر الحاجه، ما مانع؟ ما احنا بندخل الغرفه وبنكلم الشيوخ وبنقرا عليهم الابحاث وبيسالونا وبنرد عليهم، لا هي يعني ما فيهاش حاجه خالص، ولا في اختلاط بينكم ولا في خلوه ولا فيه يعني موضع ان يبقى فيه فتنه بينكم، لا خلاص ما فيهاش حاجه ان شاء الله، ما فيهاش حاجه. انتوا اخوات بتتواصلوا كل واحده في بيتها وبتتواصلوا مع شيخ وهو بيدرس لكم وانتوا بتسمعوا، وممكن واحده شيخ يسالها صح؟ والله اعلم ما فيش حاجه ان شاء الله. والله يا داليا هو لازم شيخ يعني؟ هو يعني ما فيش مشكله لو في ست تقوم بهذا يبقى خير طبعا. ما احنا اصلا اتعلمنا من شيوخ يا داليا، احنا لما جينا اتعلمنا من شيوخ، وكنا بنبقى في المعهد ورجال امامنا وفي حائط مثلا او في ثوره واحنا خلفهم بنسمع، ويعني طبعا ده بيبقى ولو عايزين سؤال كنا بنكتب في الورق ونبعته للشيخ وهكذا. بس هو دلوقتي الموضوع بقى السكايب والتليفونات والحاجات دي اتفتحت شويه، فطالما هتقتصري على اخذ العلم وهتتعلمي للضروره دي تعتبر ضروره ما فيش مشكله. بس الان يوجد معلمات. ما انا بقول لك لو انت لقيتي معلمه تقوم بهذا الدور وهتعلمك وهتديكي نفس العلم وارض واقع وعلى سكايب وعلى التليفون وعلى كل هذه الاشياء، يبقى انت تلجئي ليها. طب انت لو ما لجأتيش رحتي للشيخ، على اساس انت حاسه ان العلم هيبقى زي ما العلماء قسموا، انت تروحي للطبيب، العلماء قسموا انك تروحي للطبيب رجل اذا كان امهر من السيده، انت بتتكشفي قدام الطبيب، انت بتتكشفي قدامه، وقد يكون ممكن يشوف العوره المغلظه بتاعتك انه طبيب نساء، ولكن هنا لا هيشوفك ولا هيشوف عورتك ولا هيشوف وجهك حتى، وممكن ما يكونش يسمع صوتك كمان. فاهمه ازاي؟ فده في ساعه اكتر، ده في ساعه اكتر. خلاص؟ واذا كانت المعلمه موجوده طبعا وانت هتكتفي بيها، ده برضه يبقى خير. ام الناس ما كنتيش معانا لما قلنا هو العم الام، وعم الام وخال الام هو كعمك وعم امك، يبقى كعمك وخال امك خالك هو محرم لك. خلاص؟ ايوه يا ام الناس، مفيش مشكله والله يا اخوات. هي الموضوع في ساعه يا بنات، في خلاف للعلماء كبير جدا. انت بتخافي، انت عندك حذر من معاملة الرجال، انت عندك صوتك فيه خضوع بالقول، يعني الشيخ كده اول ما يسمعك انت هو بيقول ايه ويفتن بصوتك، ده الساعه دي. لكن لو انت راجل كده، ما احنا رجاله هو بنتكلم ومفيش حاجه خالص، يعني مفيش خضوع بقول ولا في صوت فيه، هو اصلا عنده يعني رقيق بطبيعته، ففي مش ما في مشكله. وهي زوج عمك الام لو كان شيخا كبيرا، هي جوز التكشف امام وجود النقاب، هو يعني هو كبير، انت مش قواعد، لا طبعا هو الاحوطك، ما فيش، لا ما تتكشفيش، هو محرم لك، زوج عمك امك، هو مش من رحمك خالص، لا خالص، يبقى كده ما لا ما تتكشفش، حتى هو لو كبير، حتى هو لو كبير. هو في ضروره، في ضروره يا نهله، في بيضحكوا مع ولاد خالتهم ولاد عمتهم وبيبسوهم وبيسلموا عليهم على ان هم يعني ابن خالي زي اخويا، ابن خالتي زي اخويا وهكذا. الله المستعان، ربنا يعفو عنا جنتنا، ربنا يعفو عنا جنتنا جميعا يا رب. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.